والمشهور عن مالك كراهتها مطلقا، كراهة القبلة للصائم مطلقا. على كل حال المسألة والحكم يدور مع ما يؤول إليه الأمر، فإن كان غلبة الظن على إيش؟ على أنه لا يخرج منه شيء يخدش صيامه فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل. وإن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما منع، كان يخرج منه ما يخدش صيامه منع، ولا شك أن سد الذرائع والاحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات لا شك أنه أبرى وأسلم للدين والعرض. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قبل وكرر ونظر وباشر وش بجي، ما بقي إلا المفطر. هذا يقول: هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟ هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟ المسألة التي مرت بالأمس، وهو أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح مفطرا فإنه لا يصوم ذلك اليوم، أصبح جنبا، أن من أصبح جنبا وأدركه الفجر قبل أن يغتسل فإنه لا يصوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ذلك رجع، ثم انعقد الإجماع على أن صحة الصيام من أصبح جنبا. فهل ينعقد مثل هذا الإجماع مع الخلاف السابق؟ نفترض مثلا أن أبا هريرة ماته على رأيه لم يرجع عن رأيه، ثم انعقد الإجماع بعده على جواز ذلك، هل العبرة بالقول أو بالقائل؟ أما إذا رجع المجتهد عن قوله فالقول الأول لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، فيكون حينئذ عقد الإجماع. أما إذا مات وهو معتقد لمخالفة الأكثر ومعه دليله وهو من أهل الاجتهاد، المسألة مفترضة في مجتهدي الأمة، إذا خالف واحد منهم ومات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده على وحصل الاتفاق على حكم المسألة، هذه هي المسألة التي تبحث. فمنهم من يرى أن النظر إلى مجتهدي العصر بغض النظر عمن سبقهم أم عمن يأتي بعدهم، فالإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر، هذا هو الإجماع. ولو مات ومن خالف انقرض خلافه، ومنهم من يقول الأقوال لا تموت موت أصحابها فهي معتبرة وإن ماتوا. يقول: هذا إذا كان الابن متزوج وفقير لا دخل له وعليه تكاليف مادية لا أستطيع تحملها عنه، فهل أطلب له زكاة من أحد التجار دون أن أبين أنه ابني ما دام يستحق الزكاة وهو من أهلها؟ فلا مانع من أن تبحث له عن الزكاة، شريطة أن لا تكون قادرا على الإنفاق عليه، لأنك بهذا تقي مالك. يقول: في الحديث يدع شهوته، هل إذا شخص ترك القبلة امتثالا أنها شهوة وتركها تقربا لله تعالى هل هذا الورع فيه نظر، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أنه يأمن من الوقوع في الفطر؟ المسألة على ما فصلنا، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء فورعه هذا فيه نظر. يقول: سؤالي عن رجل جامع زوجته في الليل ولم يخرج المني إلا في صلاة الفجر، هل يفسد صومه أم يغتسل ويكمل صومه؟ جامع العبرة في الحكم الذي هو التقاء الختانين، فإذا حصل الالتقاء واغتسل منه ثم خرج منه الماء من غير لذة من غير دفق فإنه لا عبرة به، لكن عليه أن يتوضأ ويصلي ولا يعيد الغسل. كيف نجمع بين قول عائشة وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قولها لعبد الله بن عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من أهلك، وعائشة بن طلحة هي من هي في جمالها فمظنة الوقوع في الجماع واضحة لشاب لشباب عبد الله وجمال عائشة. على كل حال قولها لابن أخيها مبني على جواز ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، وقولها وأيكم أملك هذا من باب الاحتياط، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه الجواز. يقول بالأمس غفوت وأنا متكئ على الجدار بمقدار قراءة باب كامل من الموضوع، ثم صليت العشاء ولم أتوضأ، ثم الحكم والحالة هذه الباب يمكن صفحة صفحتين يمكن سطر سطرين، هذا متفارق. على كل حال المدار على الاستغراق في النوم، فإن كنت تعلم ما يدور حولك فأنت لا شيء عليك ولا يلزمك تجديد الوضوء، إن كنت لا تعلم استغرقت في نومك بحيث لا تدري ما يدور حولك مثل هذا تجدد الوضوء تعيد الوضوء. هذا يقول لا حياء في الدين، من اللي قال لا حياء في الدين؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. أما لا حياء في الدين إن كان قصد الحياء العرفي الخجل الذي يمنع من طلب العلم ويمنع من السؤال عما يلزم ويهم، هذا حياء ليس بحياء شرعي وليس من الدين أيضا، الذي يمنع من السؤال عما يلزم السؤال عنه ويمنع من الأمر والنهي مثل هذا ليس بحياء. يقول لقد رأيتك في الصلاة وأنت لا تنظر إلى موضع السجود، يقول هل ذلك مناف للخشوع؟ الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا لا شك فيه. وأما بالنسبة للنظر يمينا وشمالا هذا لا ينافي الخشوع وليس من من من حتى ما ذكروه ولا من مكروهات الصلاة، ذكروا مكروهات الصلاة الانتفاض وهو اختلاس مستدل. أما بالنسبة للنظر يمينا وشمالا بما لا يقتضي الالتباس لا يمينا ولا شمالا لا شبيه، لم يذكروه ولا في مكروهات الصلاة. وعلى كل حال الأكمل أن ينظر إلى موضع سجوده وأن يرمي بطرفه إلى سبابته في التشهد. يقول حصل خلاف بين رجل وزوجته وتدخل أناس للصلح، يقول وانتهى الأمر إلى أن يطلق زوجته شريطة ألا تتزوج من الأسرة الفلانية، وأقام الشهود على ذلك، فهل له هذا وما حكم الشهادة على شرطه؟ لا عبرة بهذا الشرط، لأنه إذا حصل الطلاق لا سلطان له عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصيام في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث

تعتمد على ابن عبد البر في نقل أقوال مالك لأنه إمام أئمة المالكية، تعتمد على العيني في نقل أقوال أبي حنيفة لأنه فقيه من فقهاء الحنفية، لكن تجد أحيانا في كثير من الأحيان في الشروح ينقلون عن الإمام أحمد رواية ليست هي المذهب. نعم، وقل مثل هذا إذا نقل ابن قدامة عن الشافعية ونقل الزرقاني عن الحنفية كله موجود، والتحري أن تنقل المذاهب من كتب أصحابها، من كتب أصحابها. وهذا كلام صاحب المغني يقول، والثاني لا يلزم المساك وهو قول مالك والشافعي، لأن الشافعي كلهم على هذا القول، يعني قد يكون هذا القول الجديد أو القديم، وعندهم أيضا المفتى به هو إيش عند الشافعية القول الجديد، إلا في بضع عشرة مسألة ذكرت في مقدمة المجموع في الأشباه والنظائر وغيرها يرجع إليها فالفتوى فيها على القديم. فاحتمال أن ابن قدامة وقف على القول الجديد ومفتري على القديم أو العكس، فيتحرى في نقل المذاهب من كتب أصحابها داخل المدينة من أول يومه، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر خارج المدينة. كيف؟ هو في الأصل مباح له الفطر في أول النهار، وما دام مالك رحمه الله يعني لو أفطر في السفر ودخل المدينة ولو في أول النهار ما يلزمه الإمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجته المفطرة. نعم، فاللي يظهر أنه دخل وهو صائم كأنه يقول أن الصيام أفضل يمسك وهو في سفره، يعني مثل ما نقول أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول وقت صلاة العصر، نعم، فالأفضل له أن لا يجمع العصر مع الظهر وإن كان السبب قائم المبيح. نعم، وهنا مثله، يعني إذا أراد أن يخرج وهو صائم مستحبه، لأنه في أول النهار العذر قائم. كيف؟ لأنه يسوغ له أن يفطر الآن، هو ما بعد وصل، ما بعد دخل، باقي 100 كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم. كيف؟ إيه ليش؟ لأن السبب قائم، ما في أحد يقول ما يجوز له يفطر، السبب قائم ومسافر، باقي 100 كيلو ما واصل إلا بعد ساعة من طلوع الفجر. إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يخرج غير كونه مسافر بالفعل، الآن ما بعد باجر السبب، لكن هو السبب قائم قبل أن يدخل البلد، باقي ساعة لوصل البلد، السبب قائم والأصل السفر مو بالأصل الحضر. لاحظ الأصل، الأصل في المسألة الأولى السفر. افترض أنه يقول والله أنا ما داخل من اليوم، احتمال حصل عليه حادث ولا دخل، ما دام السبب قائم فله أن يفطر. فيستحب له ما دام يصل أول النهار والمشقة، يعني مدة المشقة المصاحبة للسفر مدة يسيرة، وش المعنى أنه يمسك استحبابا. نعم، وصومه صحيح، لأن الحكم من حيث الأفضل وعدمه الحكم للغالب، الغالب هو السفر ولا الغالب الحضر. أيضا المسألة الأولى الأصل فيها السفر، والمسألة الثانية الأصل فيها الحضر، لأن الأصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر. في المسألة الثانية طلع عليه الفجر وهو مقيم. سم الله إليك. باب كفارة من أفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.

نجزم بالاحتمال الأظهر. وهنا الاحتمال الظاهر أن ابن عباس ساق الخبر لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، والاحتمال الثاني أنه ساق الخبر لبيان أن الحجامة تجوز للصائم إذا احتاج إليها كغيرها من المفطرات، لكنه لا يظهر، ما هو بنص ولا ظاهر، إنما هو احتمال مرجوح. نعم، هو لوجود بعض الروايات التي تشير إلى أنه يحتج به على الفطر قلنا إنه ظاهر، والاحتمال الثاني قائم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم.